إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. بارك الله فيك. حين نقول بالحاء الصواب بالحاء، قل حاء حاء هذا خطأ، بالحاء هذا صواب، بالحاء بالحق بالحق. وكذلك فيما اختلفوا خي الصواب في مخ خاء فيما اختلفوا فيه. أعدها. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. بارك الله فيك. استخرج الأحكام التي أخذناها في الحصص الماضية. نعم. كان الناس عن سيدي إظهار مشدد إظهار الغنة فيها. إظهار الغنة فيها مقول مجزري، وهذه الغنة من إذا ما شدد. نعم. ثم أمة نفس الحكم في نعم. ميم مشددة. نعم. أمة إدغام عنها. كذلك أمة إظهار الغنة فيها الميم. إيه. التنوين في في التام اللفظي أمة. إيه. إدغام بغنة. أمة واحدة. إدغام بغنة تستحضر الشاهد. وأدغم بغنة في يوم من أحسن. طيب الحمد لله. إيه؟ أمة واحدة واحدة عنا إظهار سيدي واحدة. لا مش إظهار، إخفاء. إخفاء أحسن. إخفاء التنوين من في في التاء في واحدة. نعم. أي متتابع، معنى واحدة سابقة واحدة. نعم. أتى بعد التنوين الفاء من لفظي فبعث. حكمه الإخفاء، الإخفاء مع الغنة يقرأ هكذا واحدة فبعث. أي نعم. نعم. فبعث الله النبيين نون مشددة إظهار الغنة فيها. نعم. مبشرين ومنذرين عن نفس نون الحكم. عند الذال مبشرين. الله هي. فيك قصرتش. مرققة. مرققة لأنها لماذا؟ مكسورة متحركة بالكسر. لأنها متحركة بالكسر الشاهد. ورقق الراء إذا ما كسرت. أحسنت. ورقق الراء إذا ما كسرت. نعم. ومنذرين. نعم. عن النون أنا النون ساكنة إخفاء. نون ساكنة إخفاء. أحسنت. حكم الإخفاء مع غنة. إخفاء النون مع غنة. ساكنة عند الذال في لفظ ومنذرين. نعم. الحكم هو الإخفاء مع الغنة. تقرأ هكذا ومنذرين. نعم. ومنذرين. نعم. والراء كذلك. والراء ترقق لأنها لماذا؟ متحركة, لأنها متحركة بالكسر. بالكسر. نعم. ما شاء الله. وأنزل سيدي عن نون ساكنة حكمها الإخفاء. نعم. أحسن. حكمها الإخفاء مع الغنة. مع الغنة. في لفظ النون عند الزاي. نعم. في لفظ وأنزل تقرأ هكذا وأنزل. نعم. وأنزل معه. نعم. والزاي من زد سيدي. أحسنت. الزاي من زد. في قوله سف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما. نعم. دم طيبا زد في تقنضع ظالما. أحسنت. وهي أوائل كلمات البيت. نعم. أحسنت. بين الناس نون مشددة حكمها ماذا؟ الإخفاء مع الغنة. إظهار لا إظهار الغنة فيها. إظهار الغنة فيها. سيدنا مزلت وأنزل أي أكملت. وأنزل معهم الكتاب بالحق. نعم. ليحكم بين الناس. أنا إظهار الغنة فيها. أحسن. النون مشددة. مشددة إظهار الغنة فيها. لابد من الغنة فيها. نعم. أحسنت. بارك الله فيك. وقصفت سينبي تفضل. بارك الله فيك. أي اللي بعده تفضل. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. بالك لا تموز نقول بينهم ونقولش بغيا بغ الرخاوة. وكذلك الجيم أنا لاحظت لكم عليه سابقا لا نقول ما جاء جاء ما جاء ما جاء خلي شوية تشير. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم هكذا استخرج الأحكام سيدي من بعد إقلاب. أحسنت. النون ساكنة النون عند الباء من لفظ من عند باء بعدي بعدي هنا ونجد أن النون فوقها ميم صغيرة, ميم صغيرة. وتقرأ على إقلابها ميما وتقرأ هكذا من بعدي واصل سيدي من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. نعم. بغيا بينهم. نعم. عن التنوين نجد أن التنوين الحركة الثانية من التنوين ميم, ميم. من لفظ بغيا تأملوا فيها جيدا على السادة المستمعين والمستمعات أن يتتبعوا بغيا بينهم. إذن التنوين أتى بعد التنوين ماذا؟ حرف الباء. حرف الباء سيدي. حكمه ماذا؟ الإقلاب مع الغنة. أحسنت. كمان الشاهد والقلب عند الباء بغنة قال ابن الجزري والقلب عند الباء بغنة. أحسنت. تفضل سالي. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مستقيم رقق مستقيم. والله يهدي من يشاء. ما حكم النون عند الياء؟ لا أقبل قبل كل شيء استخرج الأحكام. نعم. نعم سيدي. الحكم الأول وهو ما يهدي من يشاء هو إدغام بغنة. نعم إدغام بغنة كما تعودنا سابقا. نون ساكنة من لفظ من عند ياء يشاء حكمها الإدغام مع الغنة. والحكم الثاني وهو التقاء الهمزتين وإظهار الأولى وإخفاء الثانية. أي المجد هو في الحقيقة الحكم ما زلنا ما خديناش بس ما انتقلوش المعلومة على السادة المستمعين. في الحقيقة نجد أن في ذلك نكون صعوبة نوعا ما لا نثقل عليه من معلومة سيأتي بابها إن شاء الله باب الهمزتين من كلمة ومن كلمتين. لكن لاحظوها كيف تقرأ هكذا هنا همزتان من كلمتين مختلفتي الحركة إذن أذية راهي مش كنت طالبين بها في الحكم، أما حبينا نحن بينها همزتان أي في كلمتين مختلفتي الحركة. الهمزة الأولى هي إئو من لفظ يشاء، والثاني إلى تحقيق الأولى وإبدال الثاني من جنس الأولى، يعني واون تقرأ هكذا يشاء ولا يشاء ولا. بارك الله فيك. ننتقل باش ما نتقلش المعلومة. وحكم الثالث الراء المفخمة لأنها متحركة بالفتحة. أحسنت. ثم الحكم الخامس وهو الإدغام في صراط مستقيم. نعم، إدغام بغنة، إدغام مع الغنة. أحسنت. نعم. نجد أن التنوين في الطاء من لفظ صراط أي صراط مستقيم عند ميم مستقيم مستقيم، ونجد أن التنوين متتابع حكمه الإدغام مع الغنة. نعم. قال ابن الجزري وأدغما بغنة في يومن. إخواني أخواتي، ننتقل على بركة الله تعالى إلى الحديث للاستئناس كما عودنا أنفسنا، ونواصل مع بعضنا ونشوف الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فقال يا أبي، وهو يصلي، فالتفت أبي فلم يجبه، وصلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال يا رسول الله إني كنت في الصلاة. قال فلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى ولا أعود إن شاء الله. قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم والقرآن العظيم الذي أعطيته. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم باختصار عن أبي هريرة عن أبي، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. ماذا باش ناخذوه اليوم؟ هذا اللفظ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم، قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، معناها ما ثماش من أعظم منها أبدا، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني سبع آيات معناها، وهي تثنى في الصلاة، وهي القرآن العظيم. قال والقرآن العظيم الذي أعطيته، لو كان نجد في الدلالات القرآنية دلالة الألفاظ أن سورة الفاتحة اشتملت على جميع العلوم التي من شأنها أن يتعاطاها الإنسان، وأنها بذلك كانت له نورا يقوده إلى عبادة الله وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى قراءة سورة الفاتحة. كما قلنا آباؤنا وأمهاتنا، أو باش نتعلموا مع بعضنا معناها بالتدرج شوية بشوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الصراط اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين في الحصة الماضية توقفنا في اللفظ الذي يقع فيه الخطأ من أوجه اهدنا وقلنا أن همزة الوصل كما قلنا تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج في وسط الكلام وأوتي بها للتوصل بالنطق بالساكن. وقت البش نبدو بلفظ إهدنا همزة وصلية ولا مشي همزة وصلية؟ همزة وصلية لابد نحقها ولا منحقهاش؟ نحقها ثم الكثير لكن بالكيفية المطلوبة لابد ننطق بها مكسورة إهدنا ثم البعض يقول إهدنا يا سيدي إذا كان باش تاخف تبدأ بها قول إهدنا إي هاك تلقى نقطة مستديرة نقطة كبيرة تحت من الألف في الرسم خاصة عند المغاربة وهذه حاجة طيبة أن معناها همزة الوصل بعض المشارقة والحجازين اللي هم يحطها فوق منها رأس خاء دلالة على وصلها بما قبلها معناها دلالة على حذفها عند الوصل لكن ما عملوش لها معناها شيء باين عند الابتداء ما عملها هذه نجدها عند المغاربة وعلى رأسهم تونس بالحقيقة لأنها رائدة في هذا المجال ونجد أن المصحف الرئاسي اللي هو معناها من أبرز ما يكون فيه بيان همزة الوصل عند الابتداء معنا نبينه بينا همزة الوصل عند الابتداء وجعلنا فوق منها نقطة مستديرة فوق الألف فوق همزة الوصل دلالة على الابتداء بها مفتوحة آ وحطينا في وسط متاعها في وسطها نقطة دلالة على الابتداء بها ضمة أو وحطينا تحت منها نقطة في الأسفل دلالة على الابتداء بها إي ما لا ننظر الهمزة الوصلية كان لقينا فوق منها نقطة أرانا نبدو بها آ فتحة وإذا كان لقينا في وسطها نقطة أرانا نبدو بها ضمة أو وإذا كان لقينا تحت منها نقطة راهي كسرة نبدو بها كسرة إي وهكذا ما لا واضح الأمور ما نقول إهدنا إي عاودوا معايا ترى إهدنا إهدنا وثم يقع الخطأ في الهاء من أوجه قلقلتها وعدم إعطائها صفة ماذا اللي هي الهمس يقول أهدنا لا مش صحيح إي إه إهدنا إهدنا وكذلك النون مرققة إهدنا إهدنا الصراط لا يا سيدي اهدنا اهدنا الصي اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم لا نقول طل بل نقول طل طا مفخم اللام مرقق ردبان اهدنا الصراط الصاد هنا قالون ومن معه شكون قرا بالصاد شكون قرا بالسين او نشوفه مع بعضنا يقول مالكنا الذين روى الصراط مع صراط زين خلف بالنسبة من طريق الطيبة أشكول أقراها أقراها قنبل أشيقول المكي ترى في هذا ترى مالكنا الذين روى الصراط مع صراط زين خلف غلا كيف وقع معناها راه قنبل عن ابن كثير المكي يقرأ لفظ الصراط معرفة ومنكرة حيثما وردت في كتاب الله بالصاد وبالسين ونجد وإيه قال نللا روى الصراط مع صراط زين خلف غلا هذي رويس ويعقوب قل عنه رويس وروحهم وإسحاق مع إدريس عن خلف تلا. هذه يقولوا رويس الغين هو الرمز متاعه الغين يقرأ بلا خلاف يقرأ بالسين يقرأها هكذا اهدنا الصراط قال ماذا صراط مع صراط زين خلف زين خلف معناها قنبل يقرأ بالوجهين بالصاد وبالسين ورويس يقرأ بوجه واحد اللي هو السين أو نجاح على كل حال في لفظ الصراط وكذلك نشوف نحن حمزة براويه اللي هو عنده خلف وخلاد تنشوفوهم إن شاء الله المرة المقبلة بس ما نطولوش اللي يهمنا نحن اليوم هو اللي هي ماذا قراءة قالون ومن معه بالصاد الخالصة ثم الكثير اللي هو يقرأ شقول يقول اهدينا الصراط لمن تقرأ قالون ما يقرأ سيدي وكذلك حتى حفص يقرأ اهدينا الصراط نقرأ بالصاد لقالون اهدينا الصراط ما قلوش اهدينا الصراط ثو الكثير نسمع فيه يقول اهدينا الصراط المستقيم الصراط يا سيدي لمن تقرأ لا يجوز الخلط بين الروايات ولا يجوز التركيب عندها قواعد أساسية في باب الجمع نشوفها إن شاء الله إن كان في العمر بقية بعد ما نكملوا نشوفها مع بعضنا أما باش تقرالي بقالون ونتعود بلفظ الصراط تقرالي بقنبل ولا تقرالي برويس هذا لا يجوز أبدا تقول الصواب اهدينا الصراط عاودوا اهدينا الصراط اهدينا الصراط المستقيم اهدينا الصراط المستقيم يا سيدي ما هيش طل طا طل طا طل أعيدوها طا طل طا أعيد الآية اهدينا الصراط المستقيم لا ما هي سليم ويقع الخطأ في الرأي من أوجه ويقع الخطأ في الرأي من أوجه التموج الكثير يقول اهدينا الصراط يا سيدي وقت قلت هي فتحة ولا ضمة فتحة ما لقل لي اهدينا الصراط فرق بين أو وبين آ ما يفتح هي فوقية الصواب اهدينا الصراط والطاء مفخم ولا مش مفخم مستعلي ما لما نقولوش تاء ثم يقول اهدينا الصراط المستقيم عند الكثير ما لعلى آبائنا وأمهاتنا ومن هو على شاكلتهم أن ينتبهوا جيدا ما رد بالك تقولي وتصلي وتقولي اهدينا الصراط اهدينا الصراط عاودها معايا تراه أيها المستمع الكريم والمستمعة الكريمة عاودها تراه معايا اهدينا الصراط المستقيم اهدينا الصراط المستقيم باقي عاودها وردوا بالك أي اهدينا الصراط المستقيم طل طل طا طل طا ال طل طل اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.